عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يعني أبتشتك بيشك خدهن ده ملائكة يتهين سريك الجرن فين وچن الدور خلق الزفرن يلتمسون أهل الذكر أف ملائكة تهلوان الجرن أو الذكر خدتكن نوبيتين بحسويتكن فإذا وجدوا قوما يذكرون الله جبجتن هكر هندك مروف ديتن يبحث خدتكن ينوبيتين تنادوا بغازي كدكن هلموا إلى حاجتكم دورن قصدوا تشتبكن أو هوجي وبدقت قال بجبجت فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا أف ملائكة تتهب جنجت قوفة دل دربان كسا زغرا حتى عصمان الدنيا بهوصل سركون قال بجبجت فيسألهم ربهم خديوان دي بصيارش وان كت يعني رب العالمين دي بصيارش ملائكة كت وهو أعلم منهم أخده فتر أحوال دوان كسزان الجي بس دي بصيار جيكت ودي بيشتوان ما يقول عبادي يعني عبدت من تد بيجن قال البيجتن تقول ملائكة دي بيجن عبدتا يذكرتت كان عبدتا يدوان آخفتنات بيجن يسبحونك تسبيحاتك ويكبرونك تكبيراتك يعني بيجن الله أكبر ويحمدونك حمداتك بيجن الحمد لله ويمجدونك تمجيداتك يعني تمظنتك قال بيجن قوت فيقول خدد بيشت ملائكتك هل رأوني أبان عبدت من أزليتي ما؟ قال اتبيجت فيقولون ملائكة دي بيجن لا والله ما رأوا نخر أم بخديك أين تنادي فيها قال اتبيجت فيقول دي خدي بيشت وان وكيف لو رأوني فباشا هكر وانا أزليت بهم دهنجت شوابا قال البيجت يقولون ملائكة دي بيجني لو رأي لو رأوا يعني هاكر بنا عبدة تديت باي كانوا أشد لك عبادة دابتر عبادتي بوتكن وأشد لك تمجيدا ودابتر تمظنكن وأكثر لك تسبيحا وبتر دا تسبيحا كيشن قال البيجت يقول خدي دي بيجت فما يسألونني أو تشمت خازن قال اتبجت ملائكة دبجنا رب العالمين يسألونك الجنة بحشت اشتف خازن مقصدوان ببي عبادتي أبين قال اتبجت يقول بخده بجت وهل رأوها باشبان كسا بحشتيتيا حتى اشمت خازن قال البيجت البيغمبري صلى الله عليه وسلم قود يقولون لملائكة بيجن لا والله يا ربي ما رأوها نخر أم بخديكينا أي ربنا أفون عبدا بحشنا ديتي قال قود يقول دي خدي بشتوان فكيف لو أنهم رأوها باشفا هاكر بحش ديتبان هنجي دوت شوا بنو دوت شكن قال اتبجت يقولون ملائكة دي بيجن لو أنهم رأوها يعني هكر أبان عبدها بحشت بجافت خديتبا كانوا أشد عليها حرصا حرصوان لسر بحشت دا زيدات اللي وأشد لها طلبا دا بتر بخليجرا وأعظم فيها رغبة بتر دا دلوان جتشتي قال قوت فمما يتعوذون باش او تعوذش چتكن يعني او دعاش متكن واس وان الشبهارزم. قال البيجتن يقولون ملائكة دي بيجن من النار يعني تعوذش آجري تكن دعاش تتكن كتو وانش آجري بارز. قال قوت يقول بخده بشتوان وهل رأوها باشا وان كسا جهنم ديتيا. قال قوت يقولون ملائكة دي بيجن لا والله يا ربي ما رأوها نا از بخديك انا اي ربي من ابان كسا جهنم نديك. قال پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت يقول بخده بيجت فكيف لو رأوها باشا هكر ابان كسا جهنم ديد بداهنگ چوابن. قال بيجتن يقولون بملائكة بيجن لو رأوها كانوا أشد منها فرارا هكر جهنم ديتبا دابتر جرابن وأشد لها مخافة ودابتر جترسن. قال قوت فيقول خديد بشتا ملائكة تدخو فأشهدكم وأس واتكن شاهد أني قد غفرت لهم أبا بيشكم سوير من قناه توانا غفران. قال بغنبري عليه الصلاة والسلام قوت يقول ملك من الملائكة ايكش ملائكة دي بيجت فيهم فلان ليس منهم فلان كسيت نفوان دا يلقلوان وأوشوان نينة نهات يويرش برهن دي دا بحث خد القلوان بكتن وناف خد بينتن إنما جاء لحاجة أذكسها اشبرها وجيك يا هات يويري بكت يلقلوان نف قصده هادبو. قال البيجتن في خده بيجت هم الجلساء هاون جليسة باش اون او كس او ترين نخار ورين اشتناوان يكفايدا وياد جه خودا لا يشقى بهم جليسهم يعني او الجلوان جرين تخار او جشقي نابد.